قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي. طيب هذا الحديث حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة يعني من بلاد حران أو من بلاد الشام فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل لما دخل قيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء وهي سارة زوجته وبنت عمه وكانت من أجمل النساء وكانت لا تلد ثم إن الله عز وجل وهب لها في آخر عمرها فأنجبت إسحاق عليه الصلاة والسلام فأرسل إليه أي يا إبراهيم من هذه التي معك قال أختي ومراده أخته في الإسلام ولم يقل زوجتي ظنا منه أن هذا هو أقرب إلى السلامة من أن يغاروا منه أن زوجته هذه الحسناء نعم فأرسل إليه يا إبراهيم من هذه التي معك قال أختي ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي يعني إذا سألوك فقولي إنه أخي ثم قال والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك إن هنا نافية بمعنى ما والمعنى ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك لأن هاجر رضي الله عنها آمنت به بعد ذلك فأرسل بها إليه فقامت توضأ وتصلي يعني تتوضأ وهذا يدل على أن الوضوء كان مشروعا في الأمم السابقة ففيه رد على من قال إن الوضوء من خصائص هذه الأمة فالذي من خصائصها هو التحجيل وإطالة الغرة ويدل قوله فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي فيه أن المؤمن إذا حزبه أمر أو أهمه أمر فإنه يفزع إلى الله عز وجل بالوضوء والصلاة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة يقول فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر وهذا من باب التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح كقوله عز وجل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم قالت فلا تسلط علي هذا الكافر فغط حتى ركض برجله الغط هو صوت النوم يعني أنه صار له صوت من شدة نومه كأنه مصروع قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال قالت اللهم إن يمت يعني هذا الرجل يقال هي قتلت فأرسل ثم قام إليها اللهم إن يمت يقال هي التي قتلت يعني دعت الله عز وجل ألا يميته خشية أن يقال إنها هي التي قتلت ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي يعني مرة ثانية فتوضأت وصلت وتوسلت إلى الله تعالى بعملها الصالح فغط الرجل يعني أصابه نوم قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة فقالت اللهم إن يمت يقال هي قتلت فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا فردها على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأعطاها هدية وهي هاجر فرجعت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا من كرامة الله عز وجل وحفظه إلى أوليائه يقول فرجعت إلى إبراهيم فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده يعني أعطانا أمة وهي آجر أو هاجر رضي الله عنها. نعم. فهذا الحديث فيه جواز يدل على الفوائد، منها أولا جواز التورية لقوله عليه الصلاة والسلام إبراهيم هذه أختي، والتورية هي كذب في إفهام السامع غير المراد، وهي والتعريض والتأويل بمعنى متقارب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم التأويل والتعريض والتورية، والتحقيق في ذلك أن يقال إن التورية والتعريض والتأويل على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الإنسان ظالما فالتورية في حقه محرمة، إذا كان ظالما فإنه يحرم عليه التعريض والتورية، كما لو كان شخص يطالبه بمال فخاصمه عند القاضي فطلب منه القاضي اليمين فقال والله ما عندي له شيء، هو يقصد ما الذي، ولكن السامع يفهمها أنها نافية، فالتعريض هنا محرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. الحالة الثانية أو القسم الثاني أن يكون الإنسان مظلوما فتجوز التورية والتعريض بل قد تجب. والحالة الثالثة أو القسم الثالث أن لا يكون ظالما ولا مظلوما، فإن دعت الحاجة إليها فلا حرج وإلا فلا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في المعاريض مندوحة عن الكذب، في المعاريض مندوحة عن الكذب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المؤمن إذا أهمه أمر واشتد به الكرب فإنه يفزع إلى الله عز وجل، لأنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، لأنها رضي الله عنها قامت تتوضأ وتصلي. وفيه أيضا دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. وفيه أيضا دليل على ما ترجم له وهو شراء المملوك من الحرب وهبته وعتقه، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو لأن امرأته سارة قبلت هذه الهبة وهي آجر أو هاجر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، فلم تره سودة قط. طيب، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. وخلاصة هذه القصة أن عتبة ابن أبي وقاص قد أوصى إلى أخيه سعد رضي الله عنه بابن جارية زمعة أبي أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، لكونه عاهر بها في الجاهلية، ومن عاداتهم في الجاهلية إلحاق ولد العاهر به. فلما فتحت مكة أراد سعد أن ينفذ وصية أخيه التي قويت هذه الوصية بالشبه البين بعتبة، فخصمه عبد بن زمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدلى كل واحد منهما بحجته، فأدلى سعد بحجته وهو بما أوصى به إليه أخوه، وبالشبه البين، يعني بأمرين: أولا أن أخاه قد أوصى به، وثانيا أن فيه شبها بينا بعتبة. وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى شبهه، ولهذا قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة. وأدلى عبد بن زمعة بحجته بأن هذا الغلام ولد على فراش أبيه من جاريته، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة كل منهما فرأى في الغلام شبها ظاهرا بعتبة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذا الشبه في إلحاق النسب بعتبة لكونه مخلوقا من سفاح، واعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم السبب الشرعي، فأبطل دليل الشبه في إلحاق النسب مبينا القاعدة الشرعية، وهي قوله: الولد للفراش وللعاهل الحجر. ولكن لما كان شبه هذا الغلام، أو لما كان في هذا الغلام لما كان فيه شبه قوي بعتبة، والحكم الكوني يوجب أن يكون من عتبة، وكان لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن من الاحترام والإجلال والتقدير ما يقتضي الاحتياط، قال صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهل الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، فلم تره سودة قط. فهذا الحديث يدل على مسائل وفوائد، منها أولا جواز الوصية على الأولاد، جواز الوصية على الأولاد لأنه عهد إليه بهذا الغلام، ومنها أيضا جواز التوكيل في استحقاق النسب واستلحاقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر سعدا رضي الله عنه على هذه الدعوة. ومن فوائده أيضا أن الإنسان إذا مات وترك حقوقا مالية كانت أم غير مالية فإن وارثه يقوم مقامه في المطالبة بها ولو لم يوكله بذلك. ولهذا نعرف التركة بأنه ما خلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. التركة أو الإرث هو ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. ومنها أيضا أنه لا عبرة بالشبه مع وجود الفراش، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتبر الشبه البين بعتبة، بل اعتبر السبب الشرعي وهو الفراش. ومنها أيضا أن الولد يحكم به للفراش لقوله: الولد للفراش وللعاهل الحجر، لأن النسب يحتاط في إثباته. ومنها أيضا أن ظاهره أن الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد ولو لم يجتمع بها الزوج لقوله: الولد للفراش وللعاهل الحجر، فما دامت فراشا فإنه يلحق به، والمرأة تكون فراشا بالعقد. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة، يعني متى تكون المرأة فراشا بحيث أنه يلحق النسب بزوجها. فذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة تكون فراشا بمجرد العقد ولو لم يجتمع بها الزوج، فلو عقد على امرأة، أو عقد رجل على امرأة وهو في المشرق وهي في المغرب وأتت بولد فإنه ينسب إليه، لأن المرأة تكون فراشا بمجرد العقد. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ولكنه قول ضعيف. ووجه الضعف أن العقد لا أثر له في إثبات النسب، وإلا لجاز إلحاق نسب الولد لمن لم يبلغ التاسعة من عمره، يعني لو عقد لشخص طفل صغير عمره 9 سنوات عقد له على امرأة وأتت بولد، جاز أن نلحق نسب من تأتي به إلى هذا الولد مع أنه لا يمكن أن يكون منه. والقول الثاني أن المرأة أو أن الزوجة تكون فراشاً بالعقد مع إمكان الوطء، وهذا مذهب الجمهور أن المرأة تكون فراشاً بالعقد مع إمكان الوطء. فلو عقد له على امرأة وهو في البلد وهي في البلد وأتت بولد واستلحقه فإنه يلحق به الولد للفراش وللعاهل الحجر. والقول الثالث أن المرأة لا تكون فراشاً إلا بالعقد والدخول المحقق، بحيث نتحقق أنه دخل بها، إما يعني هذا التحقق يكون إما بإقرار الزوج أو بالبينة التي تدل على ذلك. وهذا القول هو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مقتضى النظر أيضا، إذ كيف تكون المرأة فراشا للرجل مع أنه لم يدخل بها ولم يجامعها، وكيف يلحق به هذا الولد نسبا وهو لم يدخل بها ولم يجتمع بها. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن سكوت الخصم عن معارضة حجة خصمه إقرار بها، فالخصم إذا سكت عن معارضة حجة الخصم الآخر فإن سكوته يعتبر إقرارا بها كما فعل سعد رضي الله عنه. ومنها أيضا أن الزنا لا يثبت به النسب، وإنما يثبت النسب بالعقد الشرعي وهو الفراش، الولد للفراش وللعاهل الحجر. ومنها أيضا أن الفراش مقدم على الشبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الشبه وإنما اعتبر الفراش. ومنها أيضا الولد للفراش وللعاهل الحجر، يستفاد منه أن الزاني إذا استلحق الولد ولم تكن المرأة فراشا فإنه يلحقه، لقوله الولد للفراش، فإن فحوى هذا الكلام يدل على أن الولد للفراش وللعاهل الحجر إذا كان هناك نزاع، فإذا تنازع الزاني العاهر مع صاحب الفراش في دعوى الولد فإن الولد ينسب لمن؟ لصاحب الفراش. أما إذا لم يكن هناك نزاع، بمعنى أنه نسأل الله عافية زنى بهذه المرأة وأتت بولد ثم أراد أن يستلحقه فإنه يلحقه. لماذا؟ قالوا لأنه ولده قدرا فيلحق به شرعا، وهذا القول هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمهور العلماء على عدم الإلحاق، فالولد لا يلحق بالزاني مطلقا لعموم قوله الولد للفراش وللعاهل الحجر. ومنها أيضا أن الشبه لا يعارض به الحكم الشرعي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتبر هذا الشبه البين الذي هو أمر قدري، وإنما اعتبر الحكم الشرعي. ويستفاد منه أيضا مراعاة جانب الاحتياط عند الشك والاشتباه، لقوله واحتجبي منه يا سودة. فإذا قال قائل لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة بالاحتجاب فقال واحتجبي منه يا سودة، فالجواب أن بعض العلماء رحمهم الله قال إن هذا من باب الاحتياط، إن هذا من باب الاحتياط لوجود الشبه، فقال احتجبي منه يا سودة لاحتمال أن يكون من العاهر. وقيل إن هذا الأمر ليس من باب الاحتياط وإنما هو من باب إعمال الدليلين، لأن هذه القضية تنازع، لأن هذه القضية تنازعها أمران: الشبه والفراش. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بهما كليهما، عمل بالفراش وأن هذا الغلام ولد زمعة وأخو سودة، وعمل بمقتضى الشبه وأنه أجنبي عنها فأمرها بالاحتجاب. طيب، يتفرع على هذه القاعدة وهي عماد الدليلين، يتفرع عليها قاعدة أخرى وهي تبعض الأحكام الشرعية في المسألة الواحدة، فيحكم بها من وجه دون وجه، وهذا له نظائر. منها: لو شهد رجل وامرأتان بسرقة، إن رجل وامرأتان شهدا على شخص أنه سرق مالا، السرقة يترتب عليها أمران: القطع وضمان المال. القطع وضمان المال، القطع حد من الحدود، والحدود لا تثبت إلا بشهادة رجلين، وأما المال فيثبت بشهادة رجلين ورجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي. إذن هذه القضية: إذا شهد رجل وامرأتان أن فلانا سرق، فحينئذ نقول لا تقطع يده، لا تقطع يده. السبب أن حد القطع لا يثبت إلا بشهادة رجلين، والثاني المال فيضمن المال. لماذا؟ لأن المال وما يقصد به المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين، وهذا أيضا من تبعض الأحكام الشرعية. نعم، أحسن الله إليك. طيب، هذا الذي ذهب إليه بعض العلماء، ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بالاحتجاب من باب الاحتياط وليس من باب إعمال الدليلين، أنه أمرها بالاحتجاب احتياطا وليس من باب إعمال الدليلين، لأن إعمال الدليلين هنا فيه تناقض، لا يمكن أن نجمع بين متناقضين، لأنه إذا ثبت أنه أخ لها ثبت جميع أحكام النسب، وإذا انتفى أن يكون أخا لها انتفى جميع أحكام أو انتفت جميع أحكام النسب، ولا يمكن أن جمع بين النفي وبين الإثبات، وحينئذ يكون هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم لسودة من باب ماذا؟ من باب الاحتياط. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد. طيب، نقف على هذا حديث أبو اليمان. أي حديث؟ حديث سودة بنت زمعة. إقرار ملك الرسول عليه الصلاة والسلام زمعة للوليدة، يعني أنه أجرى أحكام الرق عليها مع أن زمعة كان غير مسلم. نعم، لكن هل هو حربي أو ليس بحربي هذا موضوع آخر.